بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. قصة بطل بدأت سنة 1962. وانتهت سنة 2024. 62 سنة من البطولة، نموذج فريد من التضحية والفداء والإخلاص. قصة عجيبة بتثبت لينا إن الأبطال لسه موجودين، وإن الأبطال ما كانوش زمان وبس. والله يا جماعة، والله أهلنا في فلسطين بيضربوا أروع المثل في الأيام دي على معنى البطولة الحقيقي. كنت دايما بغلط وأقول هو ليه ما فيش أبطال في زماننا الحالي، وكل مرة أغلط وأقول الكلمة دي يجيلي الرد من بطل من أبطالنا في المقاومة. كل مرة أغلط وأقول مفيش أبطال يردوا علي ويقولوا أنت غلطان يا محمد، أمال فين السنوار وفين هنية وفين الشيخ أحمد ياسين وفين أهل غزة؟ والله يا جماعة قصة عجيبة قوي. بيكتب سطورها النهاردة يحيى إبراهيم حسن السنوار، بيكتب القصة دي النهاردة. قصة محتاجة تدبر، قصة ولادنا محتاجين يعرفوها كويس. بدل ما يعرفوا قصة لاعب كورة اتولد فين ولعب في نادي ايه واحترف فين وبياخد كام كل شهر، قصص الخيبة اللي ولادنا بيتابعوها، الأولى يعرفوا قصص الأبطال الحاليين، ويعرفوا ان اللي عايز يبقى بطل ينفع يبقى بطل لو صدق مع ربنا. والله يا جماعة، إن بطل وقائد يموت في وسط المعركة في وسط جنده، ده بطل من طراز فريد قوي. إن إنسان يخش السجون الإسرائيلية عشرات السنين ويتحكم عليه بالمؤبد مدى الحياة 4 مرات، وكان تحت إيديهم عشرات السنين وكان ممكن يموتوه، ولكن ربنا يدبر له الشهادة في ميدان المعركة. معاني عظيمة قوي بنتعلمها من استشهاد السنوار يا جماعة، معاني رهيبة قوي يا جماعة. والله معاني يقين ان الاجل بايدين ربنا، وان الجبن مش بيطول العمر، وان الجرأة والتضحية مش بتنقص العمر، ولكن احنا يقيننا ان عمرنا لأجل لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. قصة محتاجة نقف عندها وقفة ونتدبرها ونشوف احنا فين من الأبطال دول، وأولادنا فين من الأبطال دول، وهنقول لربنا ايه يوم القيامة لو وقفنا جنب الأبطال دول، احنا حجمنا ايه واحنا بنعمل ايه. يا جماعة، أبطالنا وشبابنا والقادة والمجاهدين والمرابطين والنساء المجاهدات المرابطات والزوجات والبنات والأخوات والشباب والشيوخ والأطفال والكبار في غزة وفي فلسطين بيضربوا أروع أمثال البطولة التي تسطر في الأيام الحالية. مش ممكن يا جماعة، ناس مبهرة بجد، ناس مبهرة. مش ممكن البطولة دي، مش ممكن الإصرار على الشهادة كده، مش ممكن الجرأة قدام الأعداء. كل العالم خزلهم، طائفة قليلة لا تزال على الحق مرابطة، لا يضرهم من خزلهم بهذه الصورة. ثلة قليلة مرابطة قوية مجاهدة مطلعة عين إسرائيل وأمريكا بالصورة دي، أما لو الأمة الإسلامية كلها اتحركت هيعملوا إيه؟ إذا كان طائفة في قطاع صغير في دولة صغيرة من دول الإسلام عاملة زي اللقمة في الزور، واقفة حجر عسرة أمام الاجتياح والظلم والبطش الصهيوني. أما لو الأمة كلها فاقت إيه اللي هيحصل يا جماعة؟ يا جماعة إحنا أقوياء، يا جماعة العقيدة قوية قوي، يا جماعة اللي عنده عقيدة قوي والله فعلا. الواحد مش بعشرة ده بمية، المؤمن القوي، المؤمن القوي بعشرة منهم وأكتر بإيمانه ويقينه. فعلا يا جماعة القصة محتاجة تدرس، الموضوع محتاج وقفة. إزاي شخصية بطلة زي كده يختم لي بمكافأة نهاية الخدمة بالشهادة بالصورة القوية والمبهرة بالصورة دي؟ مناضل قد إيه؟ كم سنة في السجون الإسرائيلية؟ كم سنة في معارك ومناوشات مع إسرائيل؟ ما نقصتش من عمره حاجة من ساعة ما اتولد يحيى السنوار من بطن أمه، ومكتوب إني أنفاسه وأجاله هتخلص يوم 16 أكتوبر 2024، ومكتوب إن هو هينال منازل الشهداء. كل واحد فينا نفس القصة. ما تخافيش على ابنك، ما تخافش على نفسك، اتعلم التضحية، اتعلمي تبقي أجرأ من كده مع أولادك. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، القصة فيها معاني إيمانية. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو ده يقيننا يا جماعة. هو ده الفرق ما بين المؤمن وغير المؤمن. غير المؤمن جبان، غير المؤمن متعلق بالدنيا، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. هو مقتنع ان هو هيعمر كده وعايز يعيش لان عارف ان ملوش اخر. اما المؤمن مشتاق للاخره، مشتاق للقاء ربنا. غدا القى الاحبه محمدا وصحبه. هو ده شعرنا يا جماعه، هو ده شعرنا. انكم تقاتلون رجال وقوم يحرصون على الموت حرصكم على الحياه. مفروض تبقى دي العقليه اللي بنربي عليها الابطال، مفروض دي القصص اللي تتحكي لاولادنا يا جماعه. احنا محتاجين قوي، محتاجين قوي للكلام ده، محتاجين للمعنى ده قوي. محتاجين نعرف أولادنا مين هو يحيى السنوار. محتاجين يا جماعة، في أولادنا ما يعرفوش أصلا الاسم. احنا في مشكلة، احنا في مصيبة. يعرفوا اسماء لعيبة الكورة، مش عايز اقول اسماء عشان انا استحي ان انا اقول اسماء الاقزام جنب قصة بطل. شخص يتولد في 29 اكتوبر 62، الشهر اللي اتولد فيه هو الشهر اللي مات فيه. يتولد في خان يونس، شخص من أهل غزة، درس في الجامعة الإسلامية. درس فين؟ معلش، درس فين؟ فين؟ درس في المدرسة الانترناشنال الفلانية؟ لأ، ما أنا قلت لكم القاعدة بس أنتم ما صدقتونيش يا جماعة. وآدي مثال السنوار بيثبت كده. أنا بقول لكم كده يا جماعة، الأبطال بيطلعوا من أماكن إيمانية، من مدارس إسلامية، من جامعات ذات خلفية شرعية. خلاص، الدراسة فين؟ الجامعة الإسلامية. الجامعة الإيه؟ الجامعة الإسلامية، مش الجامعة الأمريكية ولا الجامعة الإنجليزية ولا البريتش ولا الاي جي ولا الانترناشنال. لا، عنده نصيب من العلم الشرعي، ودعم العلم الشرعي بالعلم الدنيوي، وتعلم العربية، وأتقن طبعا العربية عشان يفهم القرآن، وأتقن العبرية، وتابع الثقافة العبرية. وده من مصادر داخل السجون الإسرائيلية، إن السنوار كان مهووس بمتابعة الثقافة الصهيونية والقنوات الصهيونية عشان يفهم فكرة عدوه. شخصية مش عادية. البطل ما بيطلعش كده، البطل مش بيطلع كده يا جماعة. البطل بيعاني وبيتحبس وبيجاهد وبيتعلم. البطل ده ما دسش على زرار بقى بطل وبقى شهيد، أهلا سقفوا له يا جماعة رحم الله، خلاص ونبدأ. لا، قصة مش كده. قصة في خطوات مشي عليها عشان يصنع من نفسه بطل، في جو وأجواء وحصار وأعداء واضطهاد. إيه ده؟ إزاي يطلع بطل في الأجواء دي وإحنا ولادنا في أجواء أيسر بكتير ومش طالعين أبطال؟ لان غالبا المحن والازمات هي اللي بتطلع ابطال. وركزوا، كل ام تركز معايا في الكلام اللي بقوله دلوقتي، الدلع الكتير لولادك مش هيطلع ابطال. الدلع والطبطبه وكل حاجه مباحه، وبفضل الله مش عايز ولادي، مش مخلي ولادي محتاجين حاجه، ما بتطلعش ابطال، بتطلع جبناء متعلقين بالدنيا. لازم ولادنا يتحملوا المسؤوليه، لازم ولادنا يدرسوا اعدائنا كويس، لازم ولادنا يطلعوا من مدارس ايمانيه، لازم ولادنا يذاكروا القصه. وده الواجب العمل يا جماعه اللي عايز كله يعمله، لازم نذاكر قصه الابطال. نفسي كل ام سمعاني دلوقتي ودخلت القناه بتاعتنا بتاعت الفيجن رؤيه 2050، خلاص نفسي تمشي على النهج ده. كل اسبوع بتحضري قصه بطل وتحكيها لابنك، قصه اسماعيل هنيه، قصه الشيخ احمد ياسين، قصه السنوار، وقصص الابطال طبعا اللي قبل كده. خلاص احكي القصص دي وذاكر انت القصه وطلعي منها الدروس، وشوف الابطال بيطلعوا ازاي، وشوف طريقه تربيتك لاولادك وبناتك شكلها عامل ازاي، وشوف الظروف الصعبه بتطلع ايه، وشوف الدلع بيطلع ايه، وشوف القران بيعمل ايه، وشوف العقيده بتعمل ايه. شوفوا يا جماعه، السنوار هو العقل المدبر لعمليه طوفان الاقصى. شوفوا الشخصيه دي يا جماعه، كل اجر الجهاد والشهاده والتضحيه والفداء في ميزان الراجل ده. عارفين يعني ايه في ميزان الراجل ده يا جماعه؟ عارفين يعني ايه في ميزان الراجل ده؟ عارفين يعني ايه اسرائيل المحكمه العسكريه الاسرائيليه حكمت عليه 4 مرات بالسجن مدى الحياه؟ ايه ده؟ ده خلاص كده، ده كده راح في ابو نكله. لا ده احنا اللي روحنا في ابو نكله، لكن عمر الشقي باقي زي ما بيقولوا، وربنا بايديه الامور. واحد اتحكم عليه 4 مرات بالسجن مدى الحياه يعني مسجون عمره مضروب في 4، ده يخرج ازاي؟ يخرج لما القدير ياذن له بالخروج. ده غير المرات اللي اتحكم عليه ب 25 سنه خلاص كده، فقضى 22 سنة في السجن. اكتبوا الكلام ده يا جماعة، اكتبوا الكلام ده، 22 سنة في السجن. طب طلع ازاي؟ طلع لما ربنا اذن. وربنا لما بيأذن وبيجبر، ربنا جبر بخاطر السنوار واللي معاه 1027 اسير تموا في تبادل اسرى سنة 2011 قدام جندي اسرائيلي اللي هو شاليط اللي انتوا عارفينه. فيأذن ربنا ويجبر الاعداء ويجبر بقلوب اهله واهل الاسرى، ويأذن بعملية تبادل اسرى عشان يخرج السنوار الى الانوار ليعلن عودة البطل من جديد. خدوا بالكم يا جماعة من الكلام ده، خدوا بالكم من الكلام ده يا جماعة، خدوا بالكم من المعاني دي، خدوا بالكم من الوقفات دي. ربنا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ربنا إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هو محكوم بالعقل، مستحيل الراجل ده يخرج من السجون الإسرائيلية، لكن بالإيمان واليقين ومعرفة صفة التدبير وصفة طلاقة القدرة الإلهية، لا خلاص مفيش مستحيل، مفيش مستحيل إن الأقصى يرجع، مفيش مستحيل إن المسجون يخرج. رسالة لكل واحدة زوجها أسير، ولكل أم ابنها أسير، ولكل أولاد أبوهم أسير، كل إخوات أخوهم أسير، لكم في السنوار القدوة والأسوة، ما تقلقوش. ربنا إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، بس توجهوا بقلوبكم إلى الله وجددوا اليقين والأمل وحسن الظن في الله، وعرفوا أن الأمر كله بيد الله. والله الأمر كله بيد الله يا جماعة، والله الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. ومن ساعة ما يرجع من 2011 ويترقى في المناصب علشان يبقى ليه دور كبير في المقاومة، يبقى ليه دور كبير في المقاومة يا جماعة. وتطلع كذا إشاعة في السنوات اللي فاتت إن هو اتقتل أو اتضرب، ويقولوا إن في تقريبا في 2021 من 3 سنين في غارة جوية استهدفت منزله خلاص، ويظهر في مؤتمر صحفي جريء بعدها بكم يوم، ويعلن على الهوى إن هيرجع بيته سيرا على الأقدام متحدي الأعداء والصهاينة. لو حد عايز يضربه عنده 60 دقيقة لحد ما يرجع لبيته. بس يا سنوار كان لسه الأجل مجاش يا يحيى، وهو ماشي بيقين وخطى ثابتة، عارف إن هو ليه معاد هينال في الشهادة. غريب أوي اليقين ده يا جماعة، في مؤتمر صحفي على الهوى يقول لإسرائيل أنا راجع بيتي سيرا على الأقدام وقدامكم 60 دقيقة لو عايزين تضربوني. تقولي لي ما ينالش الشهادة؟ لو مش ده اللي هينال الشهادة، مين اللي هينال الشهادة؟ خلاص، ويرجع بيته ويقف في وسط الناس ويعيش بعدها 3 سنين، لأن ربنا كتب له أجل في ميعاد محدد. مهم أوي الكلام ده، مهم أوي، ليه بصمة كبيرة أوي يا جماعة في تأسيس جهاز أمني كان ليه صيت كبير جدا، كان من الناس اللي عندها فكر كبير قوي في خدمة القضية الفلسطينية، وكان شايف إن أهم مشاكل القضية الجواسيس اللي موجودين، عشان تعرفوا الفكر كان عامل إزاي. فكان عارف إن المشكلة الأساسية في الجواسيس اللي بينقلوا الأخبار للصهاينة، فكان ليه دور في تأسيس جهاز أمن ودعوة اسمه ماجد. خلاص، مهمته الأساسية ملاحقة الجواسيس والعملاء اللي بيشتغلوا لصالح إسرائيل، وكان ليه دور كبير في تصفية كتير من الجواسيس، وعشان كده إسرائيل حكمت عليه بالسجن مدى الحياة نتيجة تصفية الجواسيس بتاعهم. فشوفوا الطريق كان عامل إزاي، وشوفوا الفكر والاجتهاد كان عامل إزاي. طبعا مش عارف احكي القصة كلها، ولكن انا بقف وقفات مع دراسته وعلمه وبدايته، بقف وقفات مع فكره، بقف وقفات مع فترة السجن اللي قضاها 22 سنة، ازاي اسقلت الشخصية دي وطلعت منه شخصية قيادية، وازاي اتعلم منها الثقافة العبرية، وازاي بيدرس الاعداء، وازاي يقرأ القرآن، وازاي يوزن ما بين امور الدين والدنيا، وازاي يستخدم دنيته في خدمة دينه. والله يا جماعة معاني عظيمة قوي، والله معاني عظيمة قوي بنتعلمها من قصص الأبطال، بنتعلمها فعلا من قصص الأبطال. وبنقف معاها وقفات. استفاد كبير من فترة السجن، وتعلم اللغة العبرية كويس قوي، وكان متابع دقيق للمجتمع الإسرائيلي، وبشهادة مسؤول كبير في خدمة السجون الإسرائيلية كان السنوار مدمنا للقنوات الإسرائيلية. خلاص، وكان كاتب بيكتب روايات، وكاتب رواية اسمها الشوك والقرنفل. شخصية غريبة يا جماعة، هو الإنسان ينفع يبقى كده؟ ينفع يبقى أديب ويكتب روايات ويبقى مناضل ومجاهد ومسجون وأب لثلاث أولاد وزوج لزوجته الوفية وعبد لله؟ ايه الميكس ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ دول الابطال. ويختم لي خلاص بالشهادة. لا الموضوع محتاج وقفة، والله يا جماعة، والله الموضوع محتاج وقفة حقيقية فعلا. مع قصص هؤلاء الأبطال، والله حاسس كده والله مش عارف ليه إحساسي كده إن الراجل ده لما نال الشهادة واتضرب الرصاصة في رأسه يوم 16 أكتوبر، عندي إحساس إن هو قال الكلمة اللي نفسي أقولها وأنا بموت: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. لا ربما يكون قالها، مفيش حاجة قالت إن هو قالها، أنا بس يعني أنا بتخيل معاكم كده، بتخيل إن أنا ربنا رزقني الشهادة وبقول الكلمة دي، بتخيل سيدنا حرام ابن ملحان، واللي مش عارف قصة سيدنا حرام ابن ملحان يرجع للدرس بتاعنا اللي اسمه فزت ورب الكعبة اللي موجود على الساوند كلاود ويسمعه كويس. ف اللي في بئر معونة اتعرض المسلمين للخيانة والطعن سيدنا حرام ابن ملحان من الخلف، ولما اتضرب قال فزت ورب الكعبة. ايه ده؟ يا جماعة يا جماعة، هو ده الفوز العظيم، ودي الخاتمة اللي كلنا بنرجوها من الله. يا جماعة احنا ميتين كده كده، والله احنا كده كده ميتين، بس هنموت واحنا بنقول ايه؟ وهنموت على ايه؟ هو ده اللي احنا بندور عليه، ده اللي احنا بندور عليه. اي يقين واي ايمان وايه اللي شافه بعينيه سيدنا حرام ابن ملحان عشان يقول فزت ورب الكعبة؟ شاف النعيم المقيم اكيد، شاف مكانه في الفردوس اكيد، الملائكة بشرته اكيد، ومش بعيد يكون شاف اكتر من كده كمان عشان يقول فزت ورب الكعبة. ممكن اسألك سؤال؟ ممكن اسألك سؤال؟ انت متخيلة وانت بتموتي هتقولي ايه؟ وانا بموت هقول ايه؟ فكروا معايا كده، احنا عايشين على ايه؟ عايشة على الاكل والمطبخ؟ يبقى هتموتي وانت بتقولي ايه؟ مش عارف، نزود شوية ملح؟ انا عايش على الكرة؟ هقول شوط جون، هموت وانا بقول جون؟ عايشة على ايه؟ عايشة على القرآن؟ هتموتي وانت بتتلي القرآن؟ عايش على الدعوة؟ هتموت وانت بتتكلم عن ربنا؟ كل واحد هيموت على اللي عاش عليه. سيدنا حرام ابن ملحان عاش على الشهادة وعلى خدمة الدين، فشاف الفوز وأقسم بذلك، وأقسم بذلك. السنوار عاش على التضحية وعاش على خدمة القضية وعاش مناضل ومات مناضل، ولعله قالها أو حسها أو نطق بالشهادة أو قال فزت ورب الكعبة. مهم أوي يا جماعة تختاري النهاية بتاعتك شكلها عامل إزاي من خلال اجتهادك في حياتك. والله قصص عظيمة بنتعلمها من قصة السنوار والأبطال يا جماعة، بجد أكتر درس من الدروس اللي رن في وداني أوي يا جماعة إن البطولة ليها أسباب، البطولة ليها أسباب وليها خطى لازم نمشي عليها. اللي عايز يبقى بطل أو يطلع أولاده بطل لازم يمشي على خطى الأبطال اللي كلها عوامل مشتركة مع بعض. ما شفناش بطل ما تعلمش قرآن، ما شفناش بطل من غير علوم شرعية، ما شفناش بطل عاش حياة الرفاهية، ما شفناش بطل متدلع بزيادة، بالعكس اتحط في ظروف صعبة، بطل أبوه مات، بطل والده استشهد قدام عينيه، بطل فقد أمه من صغر سنه، بطل اتسجن. شوفوا يا جماعة قصص الأنبياء، شوفوا قصص الصحابة، شوفوا التابعين، شوفوا الأبطال، شوفوا العوامل المشتركة ما بين كل الأبطال، هتلاقوها كده، هتلاقوها الحياة الصعبة اللي بدأوا بها حياتهم. ما شفناش بطل كان متدلع، حتى اللي كان متدلع لما قرر يبقى بطل بقى إنسان حاجة تانية خالص، زي سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه أرضاه، اللي كان في الجاهلية العطر بتاعه تشمه مكة كلها، لكن لما قرر يبقى بطل ساب حياة الطرف واستغنى عن مال أمه ومات ببردة مش لاقيين يكفنوا بها، لو اتغطى وشه تنكشف قدماه ولو اتغطى قدماه تنكشف وجهه. يعني حتى اللي متدلع يا جماعة لما بيقرر يبقى بطل بيسيب حياة الطرف، ده معنى خطير قوي يا جماعة. اللي بنعمله مع أولادنا ليس من خطى الأبطال، خدوا بالكم من اللقطة دي. حياة البطولة، حياة البطولة لها أسباب من الطفولة لازم يتمشي عليها. درس مهم جدا ما نتعلمه من السنوار ومن باقي الأبطال، من المعاني العظيمة اللي بنتعلمها النهاردة. بنتعلم إن إسرائيل هشة قوي يا جماعة، مش واخدين بالكم من الدرس المستفاد ده؟ إسرائيل هشة قوي، إسرائيل جبانة قوي، إسرائيل ضعيفة وخايفة فعلا، إنها قاعدة بتصطاد وقاعدة بتغتال الأبطال. ده كده معناه إن أنتي متأثرة بيهم جدا، ده معناه إن أنتي يعني مجموعة بس من الأمة والله واقفة لقمة في زورك يا إسرائيل، أنتوا مش لقمة دي واقفة قصادك يا إسرائيل، أنتوا أمريكا. فكيف الأمة كلها لو رجعت لربنا وجهدت في سبيل الله؟ إسرائيل ضعيفة قوي يا جماعة، يا جماعة الكفر ضعيف، الكفر ضعيف والله ضعيف، بس محتاج قدامه إيمان قوي يظهر ضعفه. العقيدة قوية، اللي عنده عقيدة قوي، اللي مصدق إن الشهيد هيبقى في الفردوس قوي، اللي مصدق قوي كده هيتمنى الشهادة مش هيخاف من الموت، اللي مصدق إن ربنا على كل شيء قدير مش هيهاب من مخلوق، الذي يؤمن أنه لا إله إلا الله وأنه لا حفيظ إلا الله وأنه لا رزاق إلا الله وأنه لا نصير إلا الله وأن الأجل بيد الله. والله يا جماعة مش هتهزلوا شعرة من أي حد، بس إحنا خلينا نبقى صراحة، إحنا إيماننا ضعيف، إحنا لسه مسكين في الدنيا جامد قوي، وبالتالي أولادنا مسكين في الدنيا لأن فقد الشيء لا يعطيه. فده معنى من المعاني المهمة اللي عايزين نستفادها من قصة النهاردة. خلاص من الدروس المستفادة المهمة قوي إن في زماننا فيه أبطال يا جماعة، وينفع يبقى فيه أبطال، ينفع تبقى بطلة. الكلام اللي بنقوله في الدروس والفيجن بتاعت 2050 ده مش كلام زي ما الناس بتقول يا عم محمد أنت بتحكي أحلام والكلام ده غير قابل للتطبيق ومفيش أي أسباب بطولة في الفترة الحالية. إزاي الكلام ده؟ أمال دول إيه؟ أمال اللي في غزة دول إيه؟ على فكرة إحنا بكرة ممكن نبقى زي غزة، إحنا بكرة ممكن الضرب يبقى فوق راسنا، إحنا بكرة ممكن نستهدف، والله العظيم يا جماعة ده ممكن يحصل. خدوا بالكم من الكلام ده، ركزوا معايا في الكلام ده يا جماعة. فهل أنت مستعدة؟ هل أنت مستعد؟ هل إحنا جاهزين؟ هل قوينا الإيمان وثبتنا العقيدة واستحضرنا قصص الأبطال وبدأنا يعني مش عارف أقول إيه؟ اللي عايز يموت شهيد ده ومش بيصلي الفجر يا عم أنت، إحنا مش قادرين نصلي فجر، هنموت شهداء، مش قادرين نضحي بوقت نومنا، هنضحي بحياتنا. اللي مش قادرة تضحي وتقاطع المنتجات الأمريكية هتضحي يعني وتطلعي أولاد أبطال يجاهدوا في سبيل الله؟ اللي مش قادر يضحي ويبقى عنده أخلاق حسنة يعامل بها جيرانه؟ اللي مش قادرة تضحي وتلبس حجاب يرضي ربنا هتضحي يعني بنفسها وبروحها وبمالها؟ يعني يا جماعة في أمارات وعلامات للتضحية لازم تظهر فينا الأول، لما ننتصر على نفسينا ونحسن أخلاقنا ونحكم شرع ربنا ونربي ولادنا في مدارس إيمانية. اللي مش قادرة تضحي وتدخل ابنها مدرسة إيمانية هتضحي وتطلع بطل منين؟ يعني انت مش قادرة تتحملي نظرات المجتمع ليكي، فاهمين انا بقول ايه يا جماعة؟ هتقدر تتحمل طريق الأبطال؟ الحتة دي مهمة قوي، لازم ناخد بالنا منها ونسأل نفسنا السؤال ده، هل احنا مؤهلين وهل مستعدين؟ فمن الدروس المستفادة البطل والقائد دايما في وسط جنوده مش في معزل من الأحداث. البطل والقائد في وسط المعركة ووسط الميدان بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، النبي قدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم، في وسط الغزوات مع الصحابة. ما كانش في معزل ولا كان في خيمته ولا كان في الحرس بتوعه، لا يا جماعة البطل في وسط جنده. فمعنى غالي قوي قوي قوي قوي. ف دي كانت بعض المعاني اللي حبيت أأكد عليها. برضو المعنى اللي عايز أأكد عليه يا جماعة، الأجل لا يزيد بالجبن ولا ينقص بالجرأة، ولكن بيقيننا أن الأجل مكتوب. مهم أوي اليقين ده، عشان هيكسر حواجز كتيرة في حياتنا. لا عمر الجرأة قللت عمر حد، ولا عمر الجبن زود عمر حد. فده من المعاني المهمة أوي أوي أوي أوي. آخر معنى عايز أقوله، الشهادة في سبيل الله جايزة عظيمة ومكافأة كبيرة ومكانة عالية لا يدركها أي أحد يا جماعة. خدوا بالكم من الكلام ده كويس. الفردوس الأعلى ومرافقة النبي اللي كلنا بندور عليها صلى الله عليه وسلم، والشهادة في سبيل الله ومنازل الصديقين، دي حاجة مش أي حد هينالها، دي حاجة تحتاج إلى صدق وتضحية. يا ريت تبروزوا الكلمة دي يا جماعة، الشهادة في سبيل الله منزلة عالية ومكافأة كبيرة تحتاج إلى صدق وتضحية، عشان بس ما نقعدش ندعي بالشهادة ولكن أعمالنا وإيماننا ما توصلش لكده. وافتكروا فزتوا ورب الكعبة، وخلوها الشعار بتاعكم، واسألوا ربنا ان احنا نقولها واحنا بنموت، واسألوا ربنا الشهادة في سبيل الله. دي كانت قصة بطل النهاردة، حبينا نعيش معاها. وياريت الواجب العملي بتاعنا لكل أم عندها فيجن 2050، ولكل أب عنده رؤية 2050، لكل واحد حاضر وكل واحدة حاضرة عايز ينال منازل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، لو سمحت اعرف قصص الأبطال بالتفصيل وذاكرها وادخل في تفاصيلها من الميلاد لحد الوفاة، واحكوا لأولادكم القصص دي، وعرفوا أولادكم الأبطال الحقيقيين، وخرجوا من قلوب أولادكم وأولادنا الأبطال المزيفين. والله يا جماعة مهم أوي المعنى ده، أوي أوي أوي أوي لصناعة الأبطال ولتحقيق رؤية 2050. مهم أوي المعنى ده، مهم أوي فكرة الاقتداء بالأبطال الحقيقيين ومعرفة قصصهم وسر بطولتهم والتضحيات اللي مروا بيها، والكلام ده يتحكي لأولادنا ويعرفوه من صغرهم، هيكون سبب قوي في صناعة بطل جديد زي السنوار وزي الباقيين، وهيكون سبب لتحقيق رؤية 2050. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.